نوع الأبواب وساق فيها الأحاديث الكثيرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعريفا بالرب العظيم، وختم هذه الأبواب بهذا الباب، باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. وهذا من أوصاف التنزيه، فالله عز وجل منزه عن النوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته، كما يتضح ذلك من آية الكرسي التي صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو منزه عن النوم، لأن النوم والنقص لأن النوم نقص ولا يكون إلا عن حاجة للتعب الذي يصيب من ينام والنصب، وللحاجة إلى الراحة والسكون حتى يتجدد النشاط وتتجدد القوة، فهو نقص وضعف. والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص لا شريك له، سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، وصفاته كلها كاملة. وحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، الحي أي الحياة الكاملة، فهي حياة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، وآخر وليس لآخريته انتهاء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولا يعتري حياته سبحانه وتعالى نقص، لا يعتريها نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهي حياة كاملة، حياة تامة. وكذلك قيومية الله، قيامه بنفسه وقيام خلقه بإقامته لهم سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض وأن تقوم السماء بأمره. فهذه المخلوقات قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى القيوم، والنوم نقص يتنافى مع الحياة ويتنافى مع القيومية، والله منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس الذي يكون قبل النوم، والله منزه تبارك وتعالى عن ذلك كله. وهذه المعرفة بالله جل في علاه وأنه منزه عن ذلك يثمر في العبد المراقبة والإقبال على الله عز وجل ودوام الملازمة لطاعته، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي ساقه: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فمعرفة الله سبحانه وتعالى بذلك يكسب العبد مداومة على الطاعة وملازمة للعبادة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. وقد بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الآية الكريمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وذلك لأنها أخلصت للتعريف بالرب وبيان عظمته ووجوب توحيده وإخلاص الدين له وذكر البراهين والدلائل على ذلك، ففيها من أسماء الله تبارك وتعالى 5 أسماء، ومن صفاته ما يزيد على 20 صفة، ومن دلائل توحيده ما يربو على 10 دلائل. وهذا لم يجتمع في آية أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما جاء نظير ذلك وما يقاربه في آيات متفرقات. أما هذه الآية العظيمة آية الكرسي فإنها جمعت هذا الجمع العظيم من تعريف بالله ودلائل توحيده وعظمته سبحانه وتعالى، فكانت أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبيا فقال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي يحفظ القرآن كله، والقرآن فيه أكثر من 6000 آية، قال أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أعاد عليه الصلاة والسلام السؤال، ففهم أبي أن هذا إذن له بالاجتهاد في معرفة جواب هذا السؤال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال على الفور رضي الله عنه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ووفقك لتحصيله، ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأبي رضي الله عنه لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه أن يجتهد في تعيين هذه الآية لم يذهب ذهنه إلا إلى آيات التوحيد، لأن التوحيد هو أعظم شيء في كتاب الله. ثم أتى إلى هذه الآية التي أجمع آيات التوحيد تعريفا بالرب وبيانا لعظمته سبحانه وتعالى وذكرا لأسمائه وصفاته وبيانا لدلائل توحيده ووجوب إخلاص الدين له، فهي أجمع آية في هذا الباب. فعينها رضي الله عنه فهنأه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستفاد منه مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وإدراكهم أن التوحيد هو أعظم المطالب وأجل المقاصد على الإطلاق. وفي هذه الآية الكريمة آية الكرسي هذا الوصف لله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وموطن الشاهد للترجمة لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أنه منزه عن ذلك جل في علاه لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ثم ساق رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 كلمات. قام فينا أي خطيبا، قام فينا أي قام على قدميه في الصحابة رضي الله عنهم خطيبا معلما، قال ب5 كلمات، يعني كانت خطبته عليه الصلاة والسلام لا تزيد على 5 كلمات بينها في تلك الخطبة وفي ذلك القيام الذي قامه في أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله 5 كلمات هذا فيه ضبط للكلمات التي سمعها من النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الكلمات الخمس التي قام فيها قام بهم عليه الصلاة والسلام فيها، ويكلها في التوحيد والتعريف بالرب جل في علاه. وهذا يستفاد منه أن مقام التوحيد مقام عظيم يحتاج إلى علماء صادقين يقفون مواقف عظيمة في بيانه من خلال الدروس والخطب والمؤلفات، حتى يعرف الناس ربهم ويحقق التوحيد له ويخلص دينهم له سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم المقامات وأجلها أرفعها، وحاجة الأمة إليه أشد الحاجات، وضرورتهم إلى معرفة التوحيد هي أشد الضرورات، لأن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى. فالدين لا يقوم إلا على هذا الأصل العظيم والأساس المتين، فإن هذا الأصل للدين كالأصول للأشجار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على أصله توحيد الله. ولهذا عبادة بدون توحيد لا يقبلها الله ولا تنفع العابد عند الله سبحانه وتعالى، ولو قام في العبادة قيام السارية ما تنفعه إذا لم تكن عبادته قائمة على التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل في علاه. ولهذا فإن مقام التوحيد هو أعظم المقامات، وحاجة الأمة إلى مثل هذه الخطبة وهذا القيام الذي قامه النبي عليه الصلاة والسلام تعريفا بالرب جل وعلا هي أشد الحاجات وأعظمها. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النار، أو قال النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كما ترون هذا الحديث أخلص للتعريف بالرب كآية الكرسي تماما، ليس فيه شيء آخر، أخلص للتعريف بالرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال أحد العلماء في الكلام على هذا الحديث ومعانيه، قال: معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيدة الآية، كما أنها أي آية الكرسي سيدة الآية. فهذا الحديث حديث عظيم جدا في التعريف بالله سبحانه وتعالى، حيث قام النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيام وذكر للناس هذه الأمور في التعريف بالله جل وعلا. الأولى من الخمس الكلمات قوله: إن الله عز وجل لا ينام. إن الله عز وجل لا ينام، أي أنه سبحانه وتعالى مما ينزه ويجل عنه ويقدس النوم، فهو لا ينام لأن النوم نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب جل في علاه. إن الله لا ينام، والكلمة الثانية في الحديث في قوله ولا ينبغي له أن ينام. الكلمة الثانية في الحديث ولا ينبغي له أن ينام. وجعلت الكلمتان كلمة واحدة في جعلت هاتان الكلمتان كلمة واحدة في بعض الروايات كما سيأتي معنا قام فينا بأربع كلمات فتكون هذه كلمة واحدة، وعلى رواية الخمس تكون كلمتين، إن الله لا ينام كلمة ولا ينبغي له أن ينام كلمة أخرى. ومعنى لا ينبغي أي مستحيل وممتنع في حقه، مثل قوله في سورة مريم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي مستحيل في حقه وممتنع في حقه ذلك، هذا كله نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ليس له إلا صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام. وإذا عرف العبد ربه بهذا الوصف عرفه بكمال التدبير لهذه المخلوقات والاطلاع على ما فيها وإحاطة العلم بهذه الكائنات، مثل ما هو مبين في آية الكرسي. وأيضا يورث العبد المراقبة لله وحسن التوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيورث العبد مراقبة ويورث العبد حسن توكل على الله وتفويضا للأمور إليه، ويورث أيضا العبد مجاهدة للنفس على العبادة ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، أيضا يورث العبد استعدادا للقاء الله، كما يقال الديان لا ينام، الديان المحاسب، الديان اسم من أسماء الله، فالمحاسب الذي يحاسب العباد ويقفون بين يديه يوم القيامة لا ينام، فيستعد العبد ويتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهي الجملة الخامسة أو الكلمة الخامسة الثالثة في هذه الكلمات الخمس، قال يخفض القسط ويرفعه، وهذا القدر فيه وصف الله سبحانه وتعالى بكمال العدل وكمال التدبير، لأن القسط هو العدل، القسط هو العدل، ولهذا جاء في الحديث المقسطون مر معنا قريبا، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط العدل، فالله سبحانه وتعالى عدل في أحكامه، لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا، وأموره قائمة بالعدل، قائمة بالوزن، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما أموره كله قائمة بالعدل، قائمة على الإنصاف، جعل الأمور في مواضعها. قال يخفض القسط ويرفعه. ثم الجملة الرابعة قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، أي أن أعمال العباد ترفع إليه سبحانه وتعالى أولا بأول، قبل انقضاء النهار يرفع إليه عمل النهار وأيضا الليل مثل ذلك. يوضح هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم أي إلى الله، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني في صلاة الفجر يعرج الذين كانوا في الليل باتوا في العباد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العروج هو عروج يرفعون فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فما أعظم هناءة من وفقه الله للصلاة وشهودها مع الجماعة، وما أعظم خسران من كان في هذا الوقت نائما خائبا خاسرا والعياذ بالله. قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فهؤلاء يرفعون أعمال العباد إلى الله، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وإذا عرف الإنسان هذه المعرفة أكسبته مسارعة في العمل ومجاهدة للنفس على العبادة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولله المثل الأعلى، الآن الموظفين إذا كانت التقارير تكتب وترفع أول بأول بدقة في متابعة دقيقة ورفع تقارير، ينضبطون في أعمالهم. ما يتعلق بالله أعظم، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أعظم، وهذا الرفع ينبغي أن يحفز العبد، ينبغي أن يحفز العبد على المجاهدة للنفس حتى لا يرفع عمل النهار إلا وقد قدم شيئا يسره أن يكون عملا صالحا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، ومثله في الليل. لكن إذا ضاع وقت الإنسان في نهاره وفي ليله في مساخط الله وأمور تغضب الله سبحانه وتعالى، كيف تكون حاله في هذا الرفع للعمل الذي يعرض على الله سبحانه وتعالى أولا بأول؟ أعمال النهار قبل الليل تعرض، وأعمال الليل أيضا قبل النهار تعرض على الله سبحانه وتعالى. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. ثم الجملة الأخيرة في هذا الحديث قوله حجابه النار، أو قال النور، وهذا فيه إثبات الحجب، فيه إثبات الحجب، وأيضا أن الحجب من النور، الحجب من النور، حجابه النور، بعض روايات النار، جعلها الله سبحانه وتعالى حجبا. وهذه الحجب دل عليها دلائل كثيرة، والحكمة منها أيضا مبينة في الحديث. قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى، سبحات الوجه أي بهاء الوجه وجماله ونوره، لأحرقت سبحات وجهه، وهذا في إثبات الوجه لله وإثبات البصر على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى وكماله، على القاعدة التي عرفنا من قول ربنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال حجابه النور لو كشفه، أي الحجاب، لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر يبصر جميع المخلوقات، فمعنى ذلك، معنى قوله لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرقت سبحات الوجه العالم السفلي والعلوي، لأحرقت العالم السفلي والعلوي. لكن يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان قوة وقدرة وتمكنا من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة تكشف الحجب لأهل الإيمان، مثل ما جاء في صحيح مسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. نسأل الله الكريم من فضله. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ففي يوم القيامة يكشف الحجاب، ويرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية هي أجل نعيم وأعظم نعيم. وفي دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله يقول في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله يوم القيامة بأبصارهم. وحق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية، وهي تنظر إلى الله الكريم جل في علاه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في التعريف بالله سبحانه وتعالى، حتى إن أحد أهل العلم كما تقدم لعظم شأن هذا الحديث في بابه وصفه بأنه سيد الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر قال: دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له، فعرفني فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال: يا جبريل هل ينام ربك؟ قال: جبريل يا رب يسألك هل تنام؟ قال: يا جبريل أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام، فأعطاه فنام فاصطدمت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب قد انكسرت القارورتان. فقال: يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. نعم، هذا الخبر الذي ختم به رحمه الله تعالى الشأن فيه كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، قال: هو من أخبار بني إسرائيل. ومما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فلا يخفى عليه مثل هذا الأمر بأن يسأل مثل هذا السؤال: هل ينام ربك؟ وشأنه عليه السلام أعظم في المعرفة بالله سبحانه وتعالى من أن يسأل سؤالا هذا فحواه: هل ينام ربك؟ فهو من أخبار بني إسرائيل. وموسى عليه السلام كما قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى لا يخفى عليه مثل هذا الأمر من أمر الله سبحانه وتعالى. لكن جاء الخبر في بعض المصادر في تفسير ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ فقال: اتقوا الله، فناداه ربه عز وجل: يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين، أي كما جاء في هذا الخبر، فخذ زجاجتين وتمسك الزجاجتين ليلة، فإذا أمسك المرء بالزجاجتين ليلة سينام وتصطدم إحداهما بالأخرى فتنكسران. فقال فخذ زجاجتين، وذكر بنحو ما جاء في هذا الخبر الذي عندنا. وهذا كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في كلامي على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، ذكر رحمه الله أن هذا هو الأشبه، ذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو الأشبه، أن يكون السائل من بني إسرائيل، لا أن يكون السائل هو موسى عليه السلام، وإنما السائل من بني إسرائيل. وليس بغريبا عليهم أن يسألوا مثل هذا، وقد قالوا أرنا الله جهرة، فلا يستغرب منهم، يقول الشيخ رحمة الله عليه، لا يستغرب منهم هذا السؤال. فالخبر يعني فيه نكارة، خبر منكر، قد حكم عليه بالنكارة يعني جمع من أهل العلم، لكن بهذا السياق الذي أورده ابن كثير من حديث ابن عباس موقوفا عليه يتناسب مع من حكي عنهم هذا الخبر وهم بنو إسرائيل. أما موسى عليه السلام فمقامه في المعرفة بالله سبحانه وتعالى أعظم من هذا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين. فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. تم الجزء الثامن من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم، ويتلوه الجزء التاسع من الكتاب إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. نعم، ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا التعوذ، تعوذ بالله سبحانه وتعالى ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، لأن عدم الإيمان بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حديثا واحدا هذا من الضلال، من الضلال الذي يتعوذ بالله سبحانه وتعالى به. فالمسلم يتعوذ بالله من الضلال ومن سبيل أهل الضلال. وفي دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية، أي ومن سلك مسلكهم وسار على نهج من معطلة الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين. فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه، أي أن يكون على أشد ما يكون من الحذر منهم، لا مجالسة ولا قراءة لكتبهم ولا سماعا لأقاويلهم، لأنها أقاويل ضلال وكلمات باطل. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال: إن لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هذا خرج مخرج التقبيح لكلام الجهمية، وأنه في غاية الفحش وشدة الشناعة، فقال ذلك محذرا رحمه الله تعالى من كلام الجهمية القائم على التعطيل لصفات ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا